إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، من أعظم مقاصد الشريعة ومحاسنها البديعة الدعوة إلى الاجتماع والوفاق، والتحذير من الاختلاف الذي يوجب الشقاق ويسبب الافتراق. وإن الاجتماع يا عباد الله دعت إليه الشريعة الغراء، بل يقر به كل عقل سليم. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تفرقا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. والله عز وجل دعانا في كتابه الكريم إلى الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة الصالحين، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير سبيل السلف الصالح، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق والاختلاف واقع في هذه الأمة لا محالة. وفي نفس الوقت بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاح والدواء والشفاء من هذا الاختلاف والافتراق، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء وهذا هو المرض، فما هو الشفاء يا رسول الله؟ ما هي النجاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. عباد الله، إن الاجتماع لا يكون إلا بعد مفارقة الاختلاف، ولذلك نهانا الله عز وجل عن الاختلاف، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أيها المسلمون، إن اجتماع المسلمين على الحق والهدى بركة ورحمة وخير، ويحبه الله سبحانه وتعالى، ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحبه الصالحون المخلصون. يقول عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. تأملوا معي يا عباد الله لتدركوا فضل الجماعة. لو أن الاختلاف نزل بأرض ما، كيف سيكون حال أهلها؟ سيأكل القوي الضعيف، ولن يأمن الناس على أعراضهم ولا أموالهم ولا أنفسهم، ولن يعبدوا الله عز وجل في أمن وأمان، وستنتشر الفوضى في ذلك المجتمع المتفرق المتشرذم. أما إذا اجتمعوا على إمامهم وعلى أميرهم وأطاعوه بالمعروف، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ونصحوا له وفق الضوابط الشرعية، ودعوا له بالصلاح وبالبطانة الصالحة، ولم يخرجوا عليه، فإن هذا امتثال لما جاء في الكتاب والسنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وردوا أمور السياسة العامة إلى كبرائهم، إلى أهل العلم الراسخين، وإلى أهل العقل والحكمة، وإلى أهل الرأي والسداد، إلى أهل السياسة الناصحين، ولم يتدخل كل الناس في أمور السياسة العامة، لأن أمور السياسة العامة لها أهلها، وهذا ليس من عندي وإنما من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، اتقوا الله سبحانه وتعالى وحافظوا على اجتماعكم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم، ولا ثرات إذا جهالهم سادوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرسول المصطفى المجتبى الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، في حديث حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، العالم بالفتن وما سيجري في مستقبل الأيام، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج من الفتن، والحديث طويل، فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، خذوا بما جاء في الكتاب والسنة تصلح أحوالكم، ومن خالف الكتاب والسنة فإن خلافه ذلك سيؤدي إلى شر عظيم مستطير. يقول صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ونظرة الإسلام نظرة إلى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فإن الفتن يا عباد الله إذا جاءت علمها العلماء، وإذا ولت وأدبرت علمها كل الناس. ومن القواعد المقررة عند العلماء أن تحصيل المصلحة الخالصة في وقت الفتن بعيد وصعب، ولكن إذا جاءت الفتن يحرص العقلاء والحكماء على تحصيل المصالح الأغلبية، فإن الشرع عندما جاء بطاعة ولي الأمر في المعروف وبالمعروف لا بالمعصية جاء لتحقيق المصلحة العامة، وما كان من خطأ وخلل فإنه يصوب بالسبل الشرعية من النصيحة التي وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفيتها، فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، أي لا يخطب على المنابر ولا في اللقاءات الجماهيرية ولا في الدواوين التي يجتمع فيها كل الناس من عالمهم وجاهلهم، فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده ولينصحه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. إن النصيحة يا عباد الله في الشرع لا تكون علانية لأعيان الأشخاص وخاصة لأولياء أمور المسلمين، وإنما تكون بين الناصح وبين المنصوح، ولا تكون على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تكون أولا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وتكون صحيحة لتؤدي أثرها وخيرها. ونحن الواحد منا ومن نحن لا يرضى أن ينصح في جماعة خاصة، فكيف يقبل أن ينصح إمام المسلمين نصيحة عامة على الملأ من أقصى الأرض إلى أبعدها؟ تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا وبلاد المسلمين، اللهم جنبنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم كل أهلنا وإخواننا وأخواتنا في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم تقبل في الشهداء قتيلهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم عليك باليهود المجرمين وأعوانهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، اللهم فك أسر المظلومين من المسلمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.